بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الشارح رد على ابن السبكي ردين، الأول تمهيدي والثاني تفصيلي. أما التمهيدي فقد مر ذكره وبيانه، وبقي الآن الرد التفصيلي وهو هذا الذي ترونه. وقد كانت الدعاوى التي أوردها السبكي ستة، وكانت الردود التي أوردها المحلي أيضا ستة، وبذلك فقد رد عليه جميع ما ادعاه. أول ما رد به السبكي على ما رد به المحلي على السبكي هو قوله إن المرجحات طريق للدلائل التفصيلية. قابلها عند السبكي المرجحات وصفات المجتهد، خاصة صفات المجتهد، تستفاد من هذه الأدلة الإجمالية. إذن أين وقع الخلاف بينهما؟ وقع الخلاف بينهما في ثمرات المرجحات وصفات المجتهد. في هذه الدعوة اختلف السبكي مع المحلي والجمهور فيما تثمره المرجحات وصفات المجتهد. قولوا إن قولوا السبكي المرجحات وصفات المجتهد نستفيد منها الأدلة الإجمالية. وبيان قوله هنا هو أنه يرى أن الأدلة الإجمالية التي نضعها في علم الأصول نتوصل إليها بالترجيح وصفات المجتهد. وهذه الدعوة تعرض على الواقع، تعرض على الواقع. ما الذي نستفيده من القواعد الإجمالية بالمرجحات وصفات المجتهد؟ الذي يستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد أولا بعض الأدلة الإجمالية، بعض الأدلة الإجمالية فقط، وهي التي نحتاج إليها عند التعارض فقط. أما الأدلة الإجمالية الأصولية لا علاقة لها بالمرجحات ولا علاقة لها بصفات المجتهد. مثلا أن يكون كتاب الله حجة وتثبت به أحكام الدين، هل توصلنا إليه بصفة الاجتهاد؟ هل لا يعلم هذه الحقيقة ولا يدركها ولا يمكن أن يصل إليها إلا من كان مجتهدا، ولا يمكن أن نصل إليها إلا بالترجيح؟ أبدا. وكذلك كون السنة أصلا شرعيا، هل هذا يدرك بمرجحات وصفات المجتهد؟ لا. وهكذا إذا سلمنا أن المرجحات تنفع في بناء القواعد الإجمالية، فذلك في بعض القواعد الإجمالية المتعلقة بمواقع التعارض هذا قد نسلمه، لكن لا نسلم الحصر. فكتقول الأدلة الإجمالية فائدتها مرجحات وصفات المجتهد، فائدتها أنها توصلنا إلى أن نعلم القطعي يقدم على الظني، العام المخصوص يقدم عليه العام غير المخصوص، العام الذي ثبتت دلالته بالمتواتر يقدم على الذي ثبتت دلالته بخبر الأحاد مثلا. قد نقبل هذا، ولكننا نقبل الحصر. الحصر هو الذي فيه النقص، لأن إذا قلنا بأن الأدلة الإجمالية هي وحدها التي تستفاد بالمرجحات وصفات المجتهد، فماذا سنفعل بالأدلة التفصيلية التي إذا تعارضت ونحتاج فيها إلى الأدلة إلى المرجحات وصفات المجتهد؟ سنقول فيها قد يقول بأنك غادي تستدعي ستستدعي الأدلة الإجمالية وستجعلها قاعدة وستفصل لك الأمر وتنتهي القصة. لا، هنا أمر آخر، وهو أن في باب الأدلة التفصيلية يتغير حال الناظر. فالأصولي يكفي أن يعرفها، لكن هذا الذي سيتصرف مع الدلائل التفصيلية لا يكفيه أن يعرفها، بل يجب أن تقوم به. ما كفيش يعرفها، عند أن عندما ندخل في الأدلة التفصيلية هذاك الأصولي يجب أن يتنحى ليقوم مقامه شخص آخر، من شرطه أن يكون قد قامت به هذه الصفات وليس معرفتها. ماشي فقط أنك تعرف أن القطع يقدم على الظني، صافي أنت غادي تمشي ترجاح وتدير الفرع الفقهية وتبني حكم. لا، الوضع يتغير، ولذلك دراستها في الأصول لمعرفتها حالة، وعلاقتها بالأدلة التفصيلية حالة جديدة، وهي حالة القيام وليس حالة المعرفة. ولذلك إذا درست صفة المجتهد والمرجحات في الأصول تدرس من أجل أن نعلم أننا في الأدلة التفصيلية نحتاج إلى من قامت به وليس من عرفها. ولهذا وقع الخلاف بين حاجتنا إلى المرجحات في بيان القواعد الإجمالية وحاجتنا إليها في باب بيان في المسائل التفصيلية في الأدلة التفصيلية. فيوصل الأصولي إلى أن يثبت وجود التعارض ويثبت أن الحالة الآن محالة على الترجيح والاجتهاد، ثم يتنحى. إذن في المسألة ليست كما تصور السبب. فقضية الأولى فيها المعرفة، والقضية الثانية فيها القيام تكون قائمة. ووجه ذلك بين، وذلك أنه مثلا تعارض الأمر والنهي، فانتهى بنا الأمر إلى أن التعارض ثابت، يحتاج فيها إلى الأصول، ونحتاج إلى أن نرجح هذا على هذا من أجل بناء قاعدة أصولية. القضية ما زال فيها سعة. بنيت أن الظني يقدم على الوضعي على الظني القطعي يقدم على الظني، لكن جاءت الأدلة التفصيلية التي نحتاج فيها إلى أن نميز ما هو الدليل الذي نبني عليه الحكم والذي لا نبني عليه الحكم، لكي نصل إلى الأدلة التفصيلية. هل يكفي الأصول؟ هل تكفي معرفة الأصول؟ لا، لا تكفي، بل لا بد أن تكون هذه الصفات قائمة بالذي سيتحدث عنه في الأدلة التفصيلية. قد يقول بعض الناس وما الفرق بين من عرفها وبين من قامت به؟ الفرق بينهما أن الذي قامت به هذه الصفات صارت حقيقة حصولية وليست حقيقة تصورية. وأهل النظر يفرقون بين الاتصاف الحصولي والاتصاف التصوري، مثلا قد تتصور أنت البليغ، قد تتصور من هو البليغ وتقرأ حقيقته وتتصور ما قام به من أوصاف وتدرك ذلك، حدك التصور. لو سئلت من هو البليغ لأتيت بصورته الذهنية مطابقة لصورته الخارجية، لكن هل هذا يعني أنك بليغ؟ هل يعني هذا أنك بليغ؟ وزد على ذلك الشاعر مثلا، قد تتصور من هو الشاعر وتعلمه، ولكن هل أنت شاعر بمجرد ما تتصور من هو الشاعر أصبحت شاعرا؟ هذا يسمى الاتصاف التصوري، والمتنبي عنده الاتصاف الحصولي. هذا الذي قلته في البليغ يسمى الاتصاف التصوري، والذي قام بسحبان بن وائل يسمى الاتصاف الحصولي. فما نحتاج إليه في الأصول في المرجحات هو الاتصاف التصوري، وما يحتاج إليه في التفصيلية التي ما نحتاج إليه من المرجحات وصفات المجتهد التي نتوصل بها إلى التفصيلية، نحتاج إلى الحصول الاتصافي وليس الحصول التصوري. هكذا إذن المرجحات وصفات المرجحات طريق للدلالة إلى التفصيلية، ولكن بشرط أن تكون متصفا بها. أما هذه تستفاد من هذه المشمالية فيكفي أن تعرفها، لأن القديمة زم وصلت طريق تنزيل الذي يحتاج فيه إلى المجتهد. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو نفسه ما ذكرنا، أن توقفها على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها. رد لقوله إن معرفة الأصول تتوقف على معرفة صفة المجتهد، هذا ما اعتبره هو في قراءة صفة المجتهد. سبحان الله، كان خوف صفة المجتهد لأن معرفة الأصول تتوقف على معرفة صفة المجتهد. هذه الفائدة التي نقصدها في علم الأصول، ولا ندرس في علم الأصول صفات المجتهد من أجل أن نعلم أن من قامت به هو الذي يحق له أن يتصرف في الأدلة التفصيلية. إذن ملي كنجي أنا الأصول، ملي كتجي أنت مثلا كتقرأ الأصول وتجد بابا اسمه باب صفات المجتهد مثلا ولا باب الاجتهاد، وتقرأ هذه الصفة، تقرأها من أجل أن تعرف ما هي أصول الفقه؟ هذا هو الغرض من قراءة هذه الصفات في أصول الفقه؟ أم أنها تقرأ من أجل معرفة أن من قامت به هو المجتهد؟ ظاهر كلام السبكي أشنا هو؟ معرفة الأصول تتوقف على معرفة صفة المجتهد، يعني هذا هو الفائدة دينا. صفة المجتهد تدرس في كتب الأصول من أجل أن معرفة الأصول توقف عليها، أم أننا ندرسها في علم الأصول لنعلم أن من قامت به هو ذاك الشخص الذي يسمى مجتهدا؟ إذا سألك سائل مثلا من هو المجتهد، تذهب إلى تلك الصفات فتعرفها، إذن فأنت تبحث عن من هو المجتهد إذا قمت بتلك الصفات. أما أصول الفقه في الحقيقة فهي لا تتوقف على صفة المجتهد، فقد تكون أصوليا دون أن تعرف صفة المجتهد. يمكن أن تكون داريا بالأصول دون أن تعرف صفة المجتهد، ممكن؟ لو أن إنسان مثلا درس علم الأصول ونظر فيها نظر استقصاء، قرأ الكتاب القرآن الكريم ونظر فيه وعرف مواقع الأحكام ودرس العوارض العامة للتعلق بالكتاب، كتاب هل فيه النسخ والمنسوخ، هل القرآن فيه حشوون، هل في القرآن ما لا يفهم معناه، هل إذا هذه تسمى العوارض العامة، هي بها يبدأ في دراسة الكتاب حتى إذا أتيت عليها انتقلت إلى العوارض الخاصة، عوارض الأمر، عوارض النهي، عوارض العام، عوارض الخاص، عوارض المفسد، عوارض المجمل، آخره. أتيت عليها ثم انتقلت إلى السنة، فسرت فيه على طريقة الأصوليين في فهم المتواتر وخبر الأحاد وما يترتب على ذلك من علم أو ظن إلى آخره، استقصيت النظر في ذلك، استأتيت على المذاهب والحجج إلى آخره، وفعلت مثل ذلك في القياس، وانتهى بك الأمر إلى أن درست ما يسمى بالأصول الفرعية وأتيت عليها. ثم جاء إنسان وسألك عن مسألة أصولية أنت قررت فيها الأمور على ما هي عليه في وقعها، فأجبته، هل سيسألك هل تعرف صفة المجتهد؟ يسألك وعرفت أنت صفة المجتهد؟ لا يسألك، لأن هذه أمور منفصلة لها استقلال، قد يدركها الشخص ويتعمق فيها دون أن يعرف صفة المجتهد. متى نحتاج إلى معرفة صفة المجتهد؟ إذا سئلنا من الذي يحق له أن يجتهد، إذن فنحن نقرأها لنعرف من الذي إذا قامت به صار مجتهدا. إذن هذا التوقف الآن الذي ذكره المصنف مردود بأنها من أجل حصولها إلى معرفة. زين، هنا يوجد الفرق، قوله والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها، رد به على قوله وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي من حيث حصولها. قلنا إذا كان الأصولي في العادة يدرس حقيقة مسمى الأصولي الذي يعرفها، يعرفها فقط، أما أن تحصل له فليس معتبرا. صفة المجتهد لكي تحصل للوصول عاد كان نسميه أصولي، هذا غير مطلوب. فبأنك مثلا لست داريا باللغة العربية على الطريقة المطلوبة، ولا أنت داري مثلا بعلوم العلوم الشرعية كالحديث والقرآن وما على الدرجة المطلوبة، ولكنك درست هذا العلم فأتيت على مسائله وحصلتها، فأنت أصولي. ربما يأتي لك إنسان ويقول لك قد قرأت في جمع الجوامع أن مسمى الأصولي لا بد أن نندرج فيه حصول صفات المجتهد. صفات المجتهد لا يتعلق قيامها بالأصول كي يكون أصولي، وإلا صار مجتهدا، إذا لم يبقى هذا أصولي بل هو مجتهد. جيد. رابعا، قوله والمرجحات صفات المجتهد وصفات المجتهد، أما أقول لها الكتابان الباحثان الباقيان، مش الباحثان، الكتابان الباقيان لكونها من الأصول، فالصواب ما صنعوا. هذا فيه رد على قولي إن المرجحات ليست من مسمى الأصول، الكلمة هي الأولى، قال المرجحات ليست من مسمى الأصول، لماذا تذكر في كتب الأصول؟ قال تذكر من أجل أنها تذكر في كتب الأصول من أجل أن يعرفها الأصولي، يعني لا يتوقف عليها بناء الأحكام، قال لا يتوقف عليها بناء الأحكام. في الحقيقة أن هذا الأمر بالضرورة تدرك أنه خطأ. أنا صفة المجتهد كيف يمكن للشخص أن يبني الحكم الفقهي لأنه يعرف فقط، لأنه فقط هذه الأمور عرفها وأراد أن يتصرف في الدلائل التفصيلة، كيف يمكن له ذلك؟ مرجحات، قال فالصواب ما صنعوا، يعني أن صفة المجتهد وكذلك المرجحات عقد لها كتابان باحثان لكونها من الأصول. كيف لكونها من الأصول؟ لكونها مثل الكتاب والسنة والإجماع في حاجة الفقيه إليها، فلا يمكن له أن يبني الدليل إلا بها، حاجته إليها كي تقوم به كحاجته إلى الكتاب والسنة في بناء الحكم الفقهي. وذلك أنه قد يعرض لك مثلا احتمال مع احتمال وأنت لم تكن عالما بالمرجحات، حتى المرجحات البسيطة المعروفة في باب الظاهر الثمانية المشهورة لا تعرفها، لا يمكن بتاتا أن تبني الحكم الفقهي، وهذا علامة أنها من الأصول. عندك نص قرآن، نص حديث، وأنت لست ماشي فقط أن تعرفها وتمضغها باللسان، أن تكون مما قام بك قيام الإدراك وقيام التصور والتصرف، إدراكا وتصورا وتصرفا. دليل مثلا فيه المجاز، ودليل فيه الحقيقة وتعارض، ها القرآن ها السنة ولا ها السنة والقرآن ولا السنة والسنة والقرآن والقرآن. مثلا أردت أن تبني الحكم الفقهي لا تستطيع، وهذا معنى أنها من الأصول، لأنها يتوقف عليها بناء الحكم، وما توقف عليه بناء الحكم الفقهي لأن فإنه من الأصول. هذا واضح. باي هذا الرد الذي رد به على السبكي في قوله إنها ليست من الأصول. قولهم المتقدم، قول المتقدم، ما هو المتقدم؟ بتنسبوا لكم على هذا اللفظ، دابا عندكم تما في النسخة. وما قولهم المتقدم؟ كيفاش المتقدم؟ متقدم ماذا؟ وجهوا هذا الكلام، هذه النسخة ديال المحلي. وأما قول المتقدم ماذا؟ قولهم المتقدم ذكر المصنف، ذكر المصنف له، ماشي أن الناس أن الفقهاء والأصوليين ذكروا شيئا من قبل، لا، المصنف هو الذي ذكره. وأما قولهم المتقدم ذكر المصنف له، وهو من هذا القول الفقيه المجتهد، وكذا عكسه الآتي في باب الاجتهاد، فالمراد به بيان ما صدق، أي ما يصدق عليه الفقيه المجتهد. وفي هذا رد لقوله إن الفقيه المجتهد تعريف الفقيه كما صرح به في منع الموانع. ودابا كاين هنا الأجوبة ديال السبكي، فيها ما هو تأصيل لما يقول، وفيه ما هو جواب عن الاعتراضات. بعض هذه التي ذكرت هنا فيها ما هو من قسم تأصيلي، من قسم تأصيلي ما ذهب إليه والاحتجاج عليه، وقسم منه للجواب عن الاعتراضات. هذا الآن هو فقط جواب عن الاعتراض، هكذا. هذا قوله هنا ذكر هذا جواب وليس تأسيسا، هكذا. إذن هذا الآن وذكرها حينئذ في تعريف الأصول هو جواب عن قوله. إذا كانت ليست المرجحة وصفات المجزم الأصول، فلماذا ذكرتها في تعريف الأصول؟ علاش ذكرتها فيه؟ إذا لم تكن من علم الأصول فلماذا تذكرها؟ فقال ذكرها حينئذ في تعريف الأصول من حيث حصولها له، يعني ما عندهاش علاقة بعلم الأصول. هنا قالوا له الفقيه، قالوا له لماذا عرفت الأصولية إذن بهذه الصفات التي ذكرتها إذا كانت هذه ليست مدرسة في الأصول؟ قال فعلتم ما فعلتم، أنتم ذكرتم في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد الفقيه المجتهد ضد درجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره، حتى أنا من جيت لهنا عرفت الأصول بما يتوقف على أن يكون أصوليا، أنتم ذكرتم في تعريف المجتهد ما يتوقف على أن يكون مجتهدا وفقيها، وأنا هنا ذكرت ما يتوقف عليه ما يتوقف من الشروط على أن يكون شخص أصوليا، ما يتوقف عليه وصف الأصولي لكي يكون أصوليا من الشروط فذكرتها، إن أنا تبعتكم فقط، ما هي ليست من الأصول، أنتم فعلتم هناك وأنا فعلت هنا. هذا فقط مثل، ولكن الجواب شنو هو؟ قالوا فرقوا ما بين تعريف الفقيه وبين تعريف الأصولي. قالوا له في تعريف الفقيه المراد به بيان المصدق، ماشي بيان الماهية. وأنت عندما كنت تعرف الأصولي كان يجب عليك أن تلتزم الماهية، لأنه الأصل في التعريف. فإذا عرفنا إنسان نقول حيوان ناطق، لأننا نعرف الماهية، وكان يجب عليك أن تلتزم بالماهية لا أن تذكر المصادق. هناك قصدنا المصادق ويحق لنا ذلك، أنت هنا كنت تعرف الأصولي، كان يجب عليك أن تلتزم بالماهية، تعرف الماهية وليس تعرف ما صدق. ما معنى ما صدق؟ ما يصدق عليه معنى، ما يصدق عليه، ما يصدق عليه ما دل عليه اللفظ. مثلا إذا قلنا ما هو الإنسان، تقول زيد، زيد هو الإنسان؟ لا، هذا ما صدق الإنسان. عمرو، ما صدق الإنسان، من ما صدق؟ يصدق عليه، ينطابق عليه، إذا أطلق ينصرف إليه، يندرج تحته، ذا هو ما صدق. يعني أنه إذا أطلقته عليه فقد صدقته. من هو الإنسان؟ عمرو. ما هو الإنسان؟ بكر. ما هو الإنسان؟ خالد. من ما صدق؟ لكن إذا أردت أن تأتي بالحقيقة تعطي الماهية. شنو من الماهية؟ أن تعرف بالجنس والفصل، فتقول حيوان ناطق. ما هو الفرس؟ وتسمي بشي سمية، فذلك سميات لكي يديروا ذلك صحاب البهايم الاسم ديالهم، أن ذلك السراح كيدير الأعلام للأغنام، ما كيخليهاش على أنها تبقى دائما مجهولة، تيدير لها السميات. المجرد ما كيدخل الدار تيقول في الدار راه ما كاينش فلانتا، ما كاين بوكداح، ما كاين قدام، ما كاين بوكاده، ما كاين القافل. هو كيختار مجموعة من الأسماء ويطلقها على تلك النعاج أو تلك الحيوانات التي سرحوها، فإذا ما تخلفت واحدة منها يعرفها. هكذا هذا الآن إذا أردنا أن نعرف، إذا أردنا أن نعرف المصدق تذكر غير المفرد، إذا أردنا أن نبين المصدق تنقول المفرد، وإذا أردنا أن نبين الماهية وهو الأصل في التعريف، بيان الماهية مفهوم، بيان المفهوم، فلا بد أن نأتي بالجنس والفصل إن استطعنا، وإن لم نستطع ذهبنا المذهب الممكن وهو أن نأتي بما يسمى بالكلية الخمس. الكلية الخمس تعلم في المنطق من أجل التمكن من التعريف. كلية الخمس لكم عارفينها، درستها في المنطق أظن. كلية الخمس كنستعملها حينما نريد أن نعرف. شنو الكلية الخمس؟ الجنس زيد، زيد و العرض اش العام، والعرض زيد ها نعم. هذه هي انواع ما يسمى بماذا، هذه كاشفت شنو الفائده ديالها؟ نستعملها في التعريف. كنبداو بالجنس، ما جاب الله تيشير ولو ما يمكنش نعرفه، بس نشوف التقسيم. لقينا النوع مزيان، ما لقينا نوع على الجنس، شنو غنديروا؟ خصنا نمشيو لشي طرق اخرى، اما تقسيم اما الرأي، مهم شي حاجه اخرى. اما الباب الحد ولكن اذا لقينا الجنس ولقينا الفاصل فهذه تمر على زبد، على زبده، ولا زبده على تمر، بحال شي واحد على شي واحد. وان لم نجد نذهب الى مدينه الخاصه، ما لقيناش الخاصه تمشوا العرض الخاص، ما لقيناش العرض الخاص تمشوا العرض العام. هكا كنعرفوا، وهذا هو الأصل في التعريف. أردت أن تعرف شيئا لا بد أن تسلك هذا الطريق حتى تصل إلى التعريف. وإن تعذر شيء من هذا بأن يكون هذا أمر مثلا بديهيا أو ليس له جنس فوقه فلا شك أنك لا تستطيع أن تعرفه، ولكن يمكن أن تسلك إليه مسلكا وهو التقسيم، أو أن تطي بالضد أو ما شبه ذلك مما يمكن أن يعطي شيئا من التمييز. هنا كان على الإمام السبكي رحمه الله أن يسلك مسلك بيان الماهية لا أن يأتي بالما صدق. هؤلاء الذين عرفوا الفقيه بالما صدق، هو المجتهد كذا، عرفوه لأنه هو المحتاج إليه، هو المحتاج إليه. لأن حتى لو أعطيت للإنسان مثلا تعريف العام لفقه ما قام به الفقه وكذا إلى آخره، يبقى هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، هذا فيه إجمال. فإذا ذهبت حينئذ إلى التفصيل وأفدته بهذا النوع من التعيين، تمكن حينئذ من التصور المطلوب. هذا ليس وحده، هذا فقط لا، هذا فيه أنه قال وما قال الفقيه، قال انتم ما قلتوش الفقيه من له الفقه، حتى نقول انا الاصولي من قام به الاصول وما نعرفوش بالشروط. عرفتم بالشروط؟ انا عرفت بالشروط. عرفتم الفقيه بما يتوقف عليكم هو فقيه مسؤول، فقلتم ذو العربيه ذو الوسطى عربيه واصول اخرى. حتى انا جيت لهنا قلت لكم الاصولي هو الذي يتوقع يعرف طرق الاستفاده من المرجحات وطرق ومستفيدها. هذه بحالكم. وهنا دار واحد النوع من التعميم. فقال وما قالوا، يعني الأصوليون، وما قالوا الفقيه من له الفقه او من قام به علم الفقه او ما شبه ذلك. قال وما قالوا، قال ما كاين شي اصولي بالدارجه تشرح تعرف ذلك تفهموها. يقول السبكي لا يوجد من عرف الفقيه بمفهومه، وهو أن يقول الفقيه من قام به الفقه أو الفقيه العالم بالفقه كما قال. ما قلتوش العالم بالفقه، ما قلتوش الجنس وخصصتوه بالعلم، بعلم الفقه والعلم، علم الجنس والفقه يخصصه. ما قال أحد هذا. هنا فهموا أن هذا كما قالوا كلية سالبة، كلية سالبة. فردوا عليه، قالوا له لا، يوجد من قال بأنه الفقيه ومن له الفقه، على أن بعضهم كالشيرازي في الحدود والتحقيقات قال الفقيه من له الفقه. يوجد من قال هذا الذي أنكرته، لأن نقيض الكلية السالبة شنو هي؟ الجزية الموجبة. لا يوجد من قاله، لا قاله الشيرازي، هذا نقيضها. نقيض الكلية السالبة الجزئية الموجبة، ليس الموجبة، الموجبة التي تقتضي الإيجاب، السالبة التي تقتضي السلب، موجبة نقيضها الكلية الجزئية السالبة. الكلية السالبة نقيضها الجزئية الموجبة. هذا واضح. قالوا لا، كاين من قاله، قاله الشيرازي في كتابه الحدود والتحقيقات. الحدود والتحقيقات جدها ما كانش في البناني، عنده واحد كتاب اسمه قال الفقيه من له الفقه ومن ليس بفقه فلا يسمى فقيها إلى آخر ما ذكره. قاله الشيرازي صحيحا، وهذا معلوم التزاما، وهذا رد لقوله إنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام. إذن هذه هي الردود التي أوردها ماذا؟ المحلي على أش السبكي، أوردها. ما الذي نستفيده من هذا الأمر؟ أقوى ما تمسك به من نصر قول السبكي أشن هو؟ يعني أقوى ما يعتبر دليلا عندما نصر قول السبكي أشن هو؟ ما الذي تقدم ذكره من الأدلة وكان أقوى ما يمكن أن يعتمد عليه في نصرة قول السبكي؟ شنو هو؟ هو مش هذا هو الذي استدل به على نصرة المذهبية؟ ذكر الشهاب عميرة شيئا، وذكر ابن السبكي شيئا، وذكر الشربيني شيئا. هذه جمعات الأدلة كاملة التي استدل بها السبكي، والتي استدل بها الشهاب، والتي استدل بها الشربيني. ونريد أن تستخرج، هذا سؤال مطروح لكم وغدا غادي نسولكم عليه، أن نسولكم عن أقوى حجة يمكن أن يتمسك بها في نصرة قول السبكي هنا ووجه ذلك. إذا كانت هذه أقوى دليلة، ما وجه كونها أقوى دليل، ولماذا تعتبر أقوى حجة في هذا الموضوع؟ جيد. إذن فهمنا الآن ردود المحلي على السبكي. سنسرد هذا الذي ذكره ابتداء من قوله وأنت خبير، ثم إذا وجد هناك ما يحتاج للتوقف توقفنا، وإلا فالمسألة واضحة. سرد هذا وأنت خبير. قال وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية. على ماذا رد بهذا؟ أنها نعم زيد. وكأن ذلك صار إليه من كون التفصيلية جزئيات إجمالية. هذا اعتذار، هذا اعتذار. كأن السائل سأله وكيف يمكن للسبك وهو إمام أن يخفى عليه أن الدلائل التفصيلية يحتاج فيها إلى المرجحات وصفات المجتهد في بناء الأحكام، كيف وقع ذلك؟ قال لعل ذلك سار إليه، أي جاءه من جهة أنه يرى أن الدلائل التفصيلية، أن الدلائل التفصيلية جزئيات إجمالية، وكل ما يجري في الإجمالية يجري في التفصيلية، لأن التفصيلية لأن الإجمالية عين التفصيلية، فإذا كنا نحتاج إليها في التفصيلية فلا بد أننا نحتاج إليها في الإجمالية. دائما الجزئي يحمل كل خصائص، الجزئي دائما يحمل خصائص الكلي، كل خصائص الكلي تكون في الجزئي، في قاعدة، والجزئي عين الكلي مفصلا. الجزئي عين الكلي، حال كون التفصيلي حال كون الجزئي تفصيليا، جزئي كيجمع والتفصيلي والجزئي يفصل، فكل ما في الإجمالي يكون في التفصيلي، وكل ما في التفصيلي يكون في الإجمالي. هنا ظن على ما يظهر السوكي أنه إذا كان يحتاج إليها في التفصيلية فلا بد أنه يحتاج إليه في الإجمالية، وإذا كانت تبنى بها الأحكام التفصيلية فلا بد أن تبنى بها الأحكام الإجمالية، وإذا أتينا بها وعرفناها في باب الإجمالية فلا حاجة إلى أن نذكرها في التفصيلية، لأن هذا هو هذا، لا يمكن الفرق بينهم. ولكن الذي وقع أن المرجحات وصفات المجتهد اختلفت أحوالها، فعندما يراد أن تبنى بها القواعد الإجمالية تكفي المعرفة، لكن إشكال، وعندما يتعلق الأمر بالتفصيلية لا بد من قيامها بالمرء. هنا كاين الفرق. نعم الأدلة الإجمالية استفادوا من الترجيح وصفات المجتهد في بنائها، لكن يكفي أن يعرفها الأصولي فقط، وحاجتنا إليها في التفصيلية تختلف، لأنها حينئذ يصير شرط العمل بها القيام وليس المعرفة. الآن إذا كنت كتدرس أصول الفقه كتحفظ مرجحات وصفات المجتهد كذا كذا كذا، تسردها، هذا معنى أنك الآن عرفتها أصوليا. عندما تريد أن تجتهد لا يكفي، لا بد أن تتلبس بها. إذن حاجتنا إليها في الأصول هو المعرفة، وحاجتنا إليها في بناء الأحكام الفرعية هو أن نتصف بها، لا أن نعرفها. هذا هو الفرق، واضح؟ هنا وقع المسكين دبا السبكي على جلالة قدره، ما عرفتم من بعد هذا الشيء اللي قاله، وقال بأن السبب أنه كان يستعمل القاعدة، فرأنا كلما في إجمالي يكون في التفصيلي، وإذا كان في الإجمالي فلا بد أن يكون في التفصيلي، وإذا ما درست وعرفت في الإجمالي فإنها تتكرر في التفصيلي. إذن فإذا عرفناها هناك لا حاجة إلى أن نجعلها مندرجة فيما يحتاج إليها هناك أصلا، وهذا رأيه. ولكن تبين أن المرجحات صفة المجتهد في الأصول شيء، والمرجحات في الأدلة التفصيلية شيء آخر، وهو الحصول وليس المعرفة. وعرفتوا شي حاجه في هذا الشيء ولا والو؟ واضح شي؟ واضح، باين واضح زين. ثم قال: وهو مندفع بان توقف التفصيليه على ما ذكر من حيث التفصيل المفيد للاحكام، على ان توقفها على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها على المرء لا معرفتها. ها هنا الشاهد في باب الاصول تكفي المعرفه، وعندما ندخل في باب التفصيلية قاش المعرفة ولا الشرط هو الحصول. ولذلك ما يمكنش أنها في باب الأصول تكون هذيك اللي كاينة في الأصول هي اللي كاينة في الاجتهاد أبدا. هذيك في واحد الحالة والأخرى في الحالة أخرى. وذلك أنه بعد الدراسة العميقة التي قام بها أرباب العلم المعقول تغيرت كثير من الاعتبارات، وأدرجت كثير من الأمور التي ما كانت معروفة عند النظار المتقدمين نهائيا، وظهرت كثير من الأشياء التي أدرجت في المعرفة ولم تكن مما سبب، هل مثلا تعدد الكتاب بتعدد القراء الذي يؤدي إلى أن يكون الكتاب نوعا وليس فرضا. هذا ما كاينش معرفة عند أهل اللغة. دابا هذا كتاب، هذا كتاب واحد، كيقول لك لا هذا نوع. ومن أين جئتم بالأنواع؟ تعدد القراء، لأن هذا الكتاب لما كان يقرأه هذا ثم يقرأه هذا يتكرر فيظهر ويختفي ويظهر ويختفي ويظهر ويختفي مع اختلاف المواضع، وهذا يدل على أنه ليس واحدا. أن إذا قاله زيد، إذا قرأه زيد فهذا يعتبر فرضا باعتبار المحل، تعدد القراءات بتعدد محلها، ادخلوه أصحاب المعقول، ادخلوه صافي في الاعتبار. كاين الأنواع التي ليست أنواعا من النوع المعروف ولكنها أنواع بالاعتبارات، تعدد الأشياء بتعدد محلها، تعدد الأشياء بتعدد فعلها، كيديروه نوع، ما كيديروش مفرد. وهذا الشيء دخل نحاة ما تعترف بهذا الشيء ولا يعترف به أهل اللغة، ولكن أهل المعقول دخلوه بالضرورة خصك تعتبره. إذا تعدد المحل تعدد الشيء وخا يكون واحد، ذلك أنهم يقولون بأن الأشياء تتعدد بتعدد محلها وإذا تعدد بتعدد فعلها كقراءة الكتاب. ولذلك ملي كنا دخلنا جمع الجوامع قلنا بأنه نوع، بعد الناس يقول كيفاش يكون هذا نوع وهذا كتاب واحد. ولكن إذا نظرنا إلى هذا التعدد، تعدد المحل، زيد المحل عبر المحل قراءة وكذا، تسموهما كل محل يسمونه فرضا مستقلا، وكل فعل وقع فيه. وإذاك لما قال هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفقين، قال هذا ما اشتدت إليه ضروري يكون جنس، ضروري يكون نوع، لا يكون جنس. مهم على حسب التفصيل. علاش؟ لأن الذين سيأتون يقول هذا ما اشتدت إليه يتكرر، فيتكرر هذا ما اشتدت إليه بتكرر من ناطقين فيتعدد بتعدد المحل، وإذا تعدد الشيء بتعدد المحل صار نوعا. دابا الإنسان حيوان ناطق، الآن لماذا نعتبره نوعا؟ أسفة نعتبره نوعا لأنه يتعدد بتعدد المحل. أنت حيوان ناطق، أنا حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، وداك حيوان ناطق، حيوان ناطق شيء واحد ويتعدد بتعدد المحال. قام بك الحيوان الناطق، قام بهذا حيوان ناطق، قام بهذا حيوان ناطق فخرج منه النوع. قام بك قراءة الكتاب، قلت هذا ما اشتدت، قلت لا لا هذا مخالف، هذا وما يخالفنه، حقيقة قامت بالمفرد وهذه حقيقة قامت بالمفرد فتعددت بتعدد المحل. وهل تعدد الإنسان الحيوان الناطق إلى بتعدد المحل؟ إذن فلذلك الكتاب لما قلنا هذا ما اشتدت إلى آخره كان الأمر قد نقشا. نرجع إلى ما كنا فيه، والله يعني ما عرفت شو كنا فيه، شنو كنا فيه؟ مالها؟ نعم، حصولها للمرء لا معرفتها. إذن هذه المرجحات التي كانت في المعرفة، وش هي المرجحات التي كانت في القيام؟ لا أبدا، هذك لها حقيقة خاصة وهذه لها حقيقة خاصة، بناء على أن الفروق لا يمكن أن تكون إلا بوجود سبب يوجب ذلك الفرق، سواء أمنا بالأحوال أو لم نؤمن بها، لأنه سيأتي البحث يوما ما في الأحوال. أن أصحاب الأحوال يقولوا بأنها توجد صفات ليست وجودية ولا ثبوتية، ولكن تصنع صفات للأشياء، وهذه يجب أن تدخلها في الاعتبار لأنها هي التي تكون موجبة لقيام بعض الخصائص بالإنسان كالاشتراك والتفرقة والخصوص والعموم إلى آخره. حقيقة أنا وش تؤمن بالأحوال؟ تؤمن بالأحوال أم لا؟ سيأتي الحديث عنها بس أعرف بعدش هي الأحوال بس هي الأولى. دي مشكلة في المصطلحات، أن المصطلحات لا يمكن أن يبنى عليها إلا بعد فهمها خلاص. إذن هذا كي تعتبر حال، لأن هذا القيام صفة والمعرفة صفة، وبينهما الفرق، وذلك الفرق لا بد من شيء يحدثه، لا بد من شيء جعل هذا قياما وجعل هذا معرفة، وإذا اختلف الشيئان فلا بد من حال لهذه وحال لهذه، فيقع بينهما عدم الوحدة. وإذا في المرجحات التي في باب المعرفة ما هي المرجحات التي في باب القيام، وبذلك فهذه التي في الأصول ليست هي التي في الفقه، ماشي هي شي حاجة أخرى هكذا. كيف يقول لك لا هذه تدقيقات المتكلمين والمتكلمون، وأقول يا دابا أنت شنو الفرق إذا ما كانش إلى هاد المتكلمين لكي يدققوا في الفروق ويدققون في الأشياء الدقيقة حتى يعرفوا الفروق بين ما تظن أنت أنه شيء واحد، وأبدوا لك سؤالا في الموضوع وكان السؤال متعلقا بالوقوع والوجود، شنو غادي تدير؟ شنو تقول لهم لا هذا الشيء وهم؟ كيفاش وهم؟ أنت مثلا عندك أنت متعلم البلاغة وقريتي صفة البالغ ودرست شروطه ذاك النهار، هذاك المعرفة التي فيك هي نفسها المعرفة عندما كنت تتعلم أن تتصرف في الكلام على الطريقة البلاغية، هذه الصفة هي هذه. عندما كنت تتعلم العروض وكنت تحبو مستفعل فاعل وأنت لا تعرف حتى أن تقطع الكلام وضربت معه أعرف أن الرجز هو مستفعل فاعل وبقيت كتقطع تما وكتنوض وكتطيح، وبعد مرة كتخرج البحر بعد المتوسط بعد مرة المحيط الأطلسي، وأخيرا اهتديت إلى أنك تنضم فيه بسهولة. واش الحالة الأولى اللي عرفت فيه أن الرجز فيه مستفعل فاعل هي الحالة التي تصرف فيها بتلك المادة على أكمل وجه؟ أسأل نفسك، هل وجدان يكذب؟ هل ما تجده في نفسك يكذب؟ أبدا. إذن يوجد الفرق، وإذا وجد الفرق فلا بد من شيء يحدث الفروق، وعلة هذا لا يمكن أن تكون علة هذا، علة هذا الذي وقع فيها في نفس شيء وعلة ذاك شيء آخر، وهذا معنى قولهم إن الأشياء إذا تخالفت لا بد لها من موجب الاختلاف، وليس الاسم وإنما هي الحقائق. تا الذين أرادوا أن يدفعوا هذا بالاسم هم كبار وعتة الأشاعرة، لم يستطيعوا بعض المرات أن يخرجوا من بعض الورطتها. فهذه المسألة دي الاختلاف بين الأشياء باختلاف علالها أو أحوالها على قوتهم النظرية وعلى سعة قدرتهم في التصرف في الجدل، وعلى أنهم يستعملون أدوات متعددة من أجل البحث عما قام بالخارج وهو مهمل في النفس، وما قام بالنفس وهو مهمل في الخارج، كل هذا استعمله، ومع ذلك المسألة فيها شيء من الحقيقة أن الذي قامت به المرجحات ليس هو الذي يعرفه ومعرفته ليس هو قيمه. وهذا كلام طويل. زيد. والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا أصولها كما تقدم كل ذلك، وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة هدو بالجملة معطوف أظن على شيء يعني. قرأتك المعطوف عليه قوله وبالجملة الواو عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة، والفاء واقعة في جواب أما المحذوفة بعد العاطف، والأصل هذا القول في الاعتذار على سبيل التفصيل، وأما بالجملة فظاهر إلى آخره، أي وأما القول الملتبس بالجملة فالباء للملابسة متعلقة بمحذوف. نعم، المهم أن تعلموا أن وبالجملة هنا معطوف على جملة تأتون بها لكي يكون الكلام واضحا. ثم قال أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول. نعم، الحمد لله على ذلك. لكن ما زال ما كملت فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفين، كأن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادتها ومستفيدها، طرق استفادتها ومستفيدها. شنو عندكم؟ وطرق فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفين، كأن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها. نعم هكذا. وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصول للعلم به من ذلك. نعم هذا واضح، كل هذا بين، فلا حاجة إليه تأتي الكلام فيه. ثم قال: وأما قولهم المتقدم الفقيه المجتهد وكذا عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد، فالمراد به بيان ما صدق، أي ما يسلق عليه الفقيه هو ما يسلق عليه المجتهد وبالعكس، لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف لأن مفهومهما مختلف، ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد. فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام أي إلى آخره لذلك، على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم الإجابة. هذا منتهى القول هنا، وانظروا في الحاشية، فإن بدا لكم شيء مما تلبس واستعصى اكتبوا في ورقة غدا وجيبوا حطوه هنا باش نبداو به الدرس، إذا ما كاينش صافي انتهت الدرس. إذا كان هذا مفهوما لننتقل الآن إلى الفقه. أول ما يبدأ فيه هو شرعية تعريف الفقه عند السبكي، هل يحق للسبكي أن يعرف الفقه في هذا المقام أم أنه قد أخطأ في المنهج؟ أن عنده عنا إشكال منهجي، هل يحق له أن يعرف الفقه أو لا يحق له ذلك، وكان يجب عليه أن يتخطاه إلى ما سواه. ذاك ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.